اشكم درد، ألا تتقي لها ربك اسمه تكن، لما تتأخر عن الدروس، لما تخلفت عن الدروس يا صالح، غفر الله لك. الغرض المقصود لابد للمرء أن يكون عالما متقنا بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، هذه مادة المحبة في القلب، مادة المحبة في القلب. لذلك احنا نقول الحمد حسن الثناء على الله بجميل الصفات والفعال، بجميل الصفات والفعال. لذلك انت كلما دققت النظر في فعل الله جل في علاه وألطاف الله بالعباد كما سيأتي في التفسير، كلما اشتدت محبتك لربك جل في علاه وعلمت يقينا بأن الله لم يقدر عليك قدرا بحال من الأحوال، لم يقضي عليك قضاء إلا وفيه مصلحتك، إلا وفيه الخير لك، إلا وفيه نجاتك. والله ما خلقك ليهلكك وما خلقك ليعذبك، بل والله ما خلقك إلا ليرفعك، إلا ليرحمك. فأنت كلما كنت أعلم بالله كلما كنت أشد الناس محبة لله جل في علا. حسن التعلم لأسماء الله الحسنى أو صفاته العلى، أنت لو نظرت فقط إلى قول الله جل في علا، لو نظرت إلى قول الله جل في علا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وإلى قول الله جل في علاه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأيضا لو نظرت إلى قول الله جل في علاه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، وتدبرت أسماء الله وصفات الله وأفعال الله في هذه الآيات، والله ما خرجت عنها إلا بشدة محبة لله جل في علاه، وتعلق قلبك بالله وأردت أن تفارق الروح البدن حتى تلقى ربك سبحانه جل في علاه. كم وكم يمشي طالب العلم إلى السماء ناظرا، وهو يمشي في الخلوات يريد الخلوة فقط لينظر إلى عظيم ربوبية الله جل في علاه، كأنه يخاطب ربه ويسير روحه في السماء، كأن هذه الروح تطوف حول العرش. لا تتأتى هذه أبدا إلا لمن أتقن هذه العلوم وقرع باب الأسماء والصفات فارتقى بها إلى السماوات. الثاني من الأسباب الجالبة لمحبة الله في قلب العبد، لأن ليس الشأن أن يحب العبد الرب، بل الشأن أن يحب الرب العبد، فتكون المكافأة أن الله تعالى يحبك. الثاني من الأسباب الجالبة لذلك الدعاء، الدعاء بل كثرة الدعاء، كما كان ابن عمر رضي الله عنه يقول اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، اللهم اجعل حبك أحب إليه من نفسي ومن أهلي ومن الماء البارد، وأن يلهج بذكر بهذا الذكر وهذا الدعاء ليل نهار صباح مساء. ما صدق عبد دعوته لله جل في علاه بهذا الدعاء إلا ورأى من قلبه الميل العظيم والشوق الكريم إلى ربه العظيم سبحانه جل في علاه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين، فإن كان هذا الدعاء فقد أصبت خيري الدنيا والآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت ودعوت فلم يجب لي، فكن على ذلك وعلى الجادة وادع الله بخير هذا الدعاء، فأمر الدنيا موكول مكفول لك، ليس يتأخر عنك بحال من الأحوال. ولا نعم ما قال ابن القيم خلق الله الدنيا بأسرها، خلق الله الكون بأسره لك، فما خلق لك فهو سيأتيك سيأتي، قد قضى الله بذلك، خلق الله الكون كله لك وخلقك أنت له. فقال فانشغل بما خلقت له ولا تنشغل بما خلق لك، وأن تدعو ليل نهار صباح مساء، اللهم اجعله دعاء يا رب العالمين ولنؤمن جميعا، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، اللهم اجعل حبك أحب إليه من نفسي ومن أهلي ومن الماء البارد. أيضا من ذلك مصاحبة القرآن، مصاحبة القرآن علامة على محبة الرب في القلب. وإن ابن مسعود قد قال كما في شعب الإمام بسند صحيح قال من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كلامه، فإن أحبه فقد أحب الله، فكلام الله صفة من صفات الله جل في علاه. مصاحبة القرآن رفعة ونور وأيضا ثبات ومحبة لله جل في علاه. الله يخاطبك فأنت تسمع له وكأنك تخاطب ربك عندما تقرأ وعندما تتدبر، فإنك تصل بذلك إلى إتقان ما بينك وبين ربك جل في علاه، فتزداد محبة الله في قلبك. من ذلك أيضا كثرة الذكر، وهذا فرع عن أصل كثرة الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال